أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. انتهينا في اللقاء الماضي من عقيدتنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ في هذه الحلقة في ذكر عقيدتنا في القرآن الكريم. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وإن القرآن كلام الله. يقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده ورسوله، وإن القرآن كلام الله. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. كلام زي الفل. تسمع تاني وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، واستقر هذا الأمر عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى خرج بشر المريسي ومن وافقه بمقولة أن القرآن مخلوق. سنتعرض لهذه المسألة، لكن تعالوا نقرأ العقيدة بمنتهى الوضوح من كلام الإمام الطحاوي. وزي ما قلت أكثر من مرة أن ميزة كلام الإمام الطحاوي أنه كلام منطلق وقاطع وسهل الفهم وسهل الحفظ، وعشان كده بنصح دايما ان احنا نحفظ هذه العقيدة، كلمات محددة وكلمات واضحة وكلمات معروفة. وان القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية. كالعقيدة دائما اننا في صفات الله لا نسأل عن الكيفية، بل نؤمن بها كما جاءت على مراد الله، نزل كما قال رسول الله بلا كيفية، لله يد كما قال سبحانه وتعالى بلا كيفية، الله عز وجل يجيء ويهرول كما ثبت في الحديث القدسي بلا كيفية، فكذلك كلام الله كلام بلا كيفية، منه بدأ بلا كيفية قولا، قال الله، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر في سورة المدثر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. في الشرح ابن أبي العز الحنفي وباختصار الشيخ عصام مرعي، قال الشيخ: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق، هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة هذا. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. والله أنا كان رأيي الشخصي وكان هدفي في تدريس العقيدة على القول الواحد، وخصوصا إذا كنا بنكلم ناس بسطاء ما احناش قصدنا في إعداد طالب علم مجتهد، وإنما قصدنا كلام للدعوة إنه القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهت القضية. 9 أقوال ليه؟ العملية مش مستهلة. القرآن كلام الله غير مخلوق قولا واحدا، لا 9 أقوال ولا حاجة أبدا. هو قول واحد أن القرآن كلام الله. طيب عشان واحد دلوقتي استساروا الكلام اللي احنا قلناه ان 9 أقوال والناس بيقولوا انه مخلوق، ليه الناس اختلفوا الاختلاف ده؟ حين تدخلت العقول. كل الخلافات حصلت بسبب العقل البشري، الناس يدخلوا دماغهم في الدين. لو ان الناس كلهم سلموا وألغوا عقولهم ورؤوسهم في تلقي الوحي والاستسلام له لانقطع الخلاف وانتهت القضية. فكروا في ايه؟ قالوا القرآن ازاي يبقى كلام الله؟ يعني ازاي ربنا يتكلم؟ يعني ربنا يتكلم بصوت وحرف؟ يعني ممكن نسمع ربنا بيتكلم زينا كده؟ لا لا لا لا لا، ربنا اكبر من كده، ربنا اعظم من كده، ما ينفعش كده. لا، ربنا ما يتكلمش. هو ده الموضوع، هو ده سبب الخلافات. لما قال بقى ربنا ما يتكلمش، طيب امال القرآن ده ايه؟ بدأوا يدخلوا بقى ايه سكك معنى قائم بالذات، مش عارف ايه، كلام كتير. سيبك من الكلام ده كله، خد عقيدتك صافية واضحة بدون تلبيس ولا شبهات. القرآن كلام الله غير مخلوق، وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله عز وجل لأهل الجنة. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو صحيح. فقد أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء. لا، ده كتير كتير جدا في القرآن. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، وكلم الله موسى تكليما. كتير كتير في القرآن قال الله. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء. ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. قال البخاري في صحيحه رحمه الله باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم لأهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول كلام الله منه بدا، وكذا قال غيره من السلف، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات. يعني بعض الناس يقول لك إيه، إن لما ربنا كلم سيدنا موسى خلق في الشجرة حاسة النطق وخلى الشجرة تنطق وتقول، خلى الشجرة تنطق تقول يا موسى إنني أنا الله، الشجرة تنطق تقول كده. فمنه بدأ يعني كلام من الله مباشرة، ما نقصدش به وحي لملك والملك يبلغ، لا، الله تكلم بكلام على ما يناسب عظمته وجلاله على الوجه الذي قال لا ندري كيف، وانتهت القضية. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال سبحانه وتعالى ولكن حق القول مني. وقال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك، من ربك بالحق، فيبقى منه بدأ. وقوله تعالى بلا كيفية أي لا نعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، يبقى منه بدأ بلا كيفية، بلا كيفية ما نعرفش إزاي الله عز وجل تكلم، بس إزاي لا ندري، لا ندري، زي ما نقول كده النزول لا ندري، زي ما نقول هرولة لا ندري، زي ما بنقول يد لا ندري وقدم لا ندري، دي زيها، نثبت الصفات ونثبت الأفعال ونثبت الأسماء بلا كيفية، نثبت ولكن لا ندري دي بلا كيفية. خلوا بالكم إن عقيدتنا في فرق بيننا وبين الواقفة اللي بيقولوا لا ندري يدي يعني ايه، زي كاف هاي عين صاد، لا لا لا ندري يدي يعني ايه، بس بننفي او بنجهل الكيفية، عارفين النزول يعني ايه بس نجهل الكيفية. وقوله بلا كيفية اي لا نعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. وانزله على رسوله وحيا اي انزله اليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأ على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق، هذا كلام الصحابة واعتقاد الصحابة الذين أمرنا أن نعتقد كاعتقادهم ونؤمن كإيمانهم. وقوله وأيقنوا، هؤلاء الصحابة ومن تبعهم أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، هذا رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، فيه رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه، إنما هو الكلام النفساني. وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشر. يعني اللي يقول إن القرآن ده كلام النبي يكفر، اللي يقول إنه كلام جبريل يكفر، القرآن ده كلام مين؟ كلام الله، قوله ولا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه سبحانه بصفاته ليس كالبشر. اللي يقول لله يد مثل هذه اليد يكفر، قدم مثل هذا القدم يكفر، وجه مثل هذا الوجه يكفر. المشبهة كفار، اللي يشبه الله عز وجل بخلقه إن ربنا شكلنا كده يكفر. أمال إيه؟ لله يد ليست كأيدينا، تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك يقول الصفات، يقول الشيخ لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات. دايما كده إحنا نثبت وننفي التشبيه، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون فيها الإنسان متكلما، مش زي كلامنا، مش بطريقتنا. فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلاما يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. مخلوق حاجة والخالق حاجة تانية، يبقى المخلوق له صفات تليق بك مخلوق، والخالق له صفات تليق بك خالق. قال فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر من زجر عن مثل قول الكفار. يبقى انتهينا كده من عقيدتنا في القرآن، تؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق قولا واحدا، وانتهت القضية. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا سبحانه وتعالى. ننتقل إلى نقطة ثانية في العقيدة وهي رؤية الله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. يقول الشيخ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى، على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سرم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ثاني كلام زي الفل. الرؤية حق لأهل الجنة، يعني الناس هيشوفوا ربنا في الجنة يوم القيامة. نعم، ودايما أقول إن الأباضية، لأن الأباضية منتشرين هذه الأيام اللي هم أكثرهم يسكن في عمان، هؤلاء الأباضية اعتقادهم يخالف اعتقاد أهل السنة في ثلاث حاجات. الأباضية أولا هما بيقولوا القرآن مخلوق وليس بكلام الله. اثنين بيقولوا أن الله لا يرى في الجنة، لن نرى الله في الجنة. ثلاثة بيقولوا بتخليد مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها في النار. يبقى مخالفة هؤلاء الأباضية لأهل السنة في الثلاث مسائل دول، لأن بشوفهم كتير قاعدين في الحرم يكلموا المسلمين والإخوة أو الشباب يكلموا معهم ومش عارفين خطورتهم، ويوزعوا أحيانا كتب ورسائل وكده. فنمرة واحد انهم بيقولوا القرآن مخلوق ما بيقولوش انه كلام الله. اثنين بيقولوا ان القرآن بيقولوا ان الله لا يرى في الجنة. نمرة ثلاثة بيقولوا ان مرتكب الكبيرة ان مات مصرا عليها مات كافرا خارج من الملة مخلد في جهنم. وهذه مذهب ملفق من عدة أشياء، نسأل الله لنا ولكم العافية. المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج، قولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. بنقول أن الله يرى في الجنة بأدلة القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، خلاص القرآن بمنتهى الصراحة والوضوح، والآيات كثيرة. يعني أيضا هيأتي معنا أن الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين يبقى أهل الجنة، أهل الجنة مش محجوبين، كما استدل بهذه الآية الإمام الشافعي على إثبات الرؤية. خلينا نقرأ الشرح. الشيخ يقول إيه؟ وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه لنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا يعني توقفوا. وإن عدي بالباء بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت، النظر في ملكوت السماوات والأرض يبقى معناه التفكر والاعتبار. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. يبقى النظر لما نقول نظرة ده فعل متعدي، إذا تعدى الفعل ده بنفسه بدون حرف انظرونا نقتبس يبقى معناه التوقف والانتظار. وإن عدي بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار. وإن عدي بإلى انظر إلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ يعني لما نقول انظرونا نقتبس ما جاءت فيها سيرة الوجه، لكن لما نقول وجوه يومئذ ناظرة، الوجوه لما تنظر يبقى بتنظر بإيه؟ معناها أنها تنتظر، الوجوه تنتظر، ولا لما تنظر يعني تنظر بالعينين لمحل البصر. قال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم، ناظرة من النعيم، النضرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. نظرا، تنظر إلى ربها نظرا. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. ثم حكى عن ابن عباس مثله، وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل المزيد. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيح عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. الحديث صحيح مسلم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، أما المعارضون فإنهم يقولون، قال تعالى: لا تدركه الأبصار. والجواب أن قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار، يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. يبقى شافوهم ولم يدركوهم، فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية: بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. يبقى مش كل حاجة تشوفها يبقى تدركها، زي الشمس بتشوفها لكن لا تدركها، والسماء والأرض والبحر، كل هذه المخلوقات العظيمة يراها الرائي دون أن يدركها، دون أن يحيط بها. لذلك يقول الرائي: رأيت السماء، رأيت الأرض، رأيت البحر، ولم يدركها. فالله تبارك وتعالى أجل من أن يحيط به نظر الرائي. ومن تأمل في اسمه تعالى الكبير، ونظر في نصوص الكتاب والسنة الدالة على معنى عند أهل السنة، علم علم اليقين أنه عز وجل أجل من أن يحاط به رؤية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرى ولا يحاط به، يرى ولا يدرك، ويعلم ولا يحاط به، ولا يحاط به علما. لسه معانا بقى الأحاديث، احنا جبنا بس الوقت الآيات والأحاديث، اللقاء الجاي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.